عشان تنشريها في المجلة. أنا صورتي هتعجبك قوي يا مادموازيل. يا أستاذ! نعم! ما تخليك معايا! خلاص! شوف هما هناك بيجيبوا الطفل وهو بتاع 6 أشهر. ياي! ده يبقى رديع يا أستاذ. أما هما متقدمين ليه يا ست هاني؟ لأنهم بدل ما يعودوا الطفل على البزازة من صغره. أيوة! يعودوا على السباحة من صغره. يا سلام يا أستاذ، ده موضوع لطيف خالص. ده أنت اللي لطيفة وزريفة وخفيفة وأمورة. يا أستاذ! أتندم! ما تخليك معايا الله! ما أنا معاك أهو! شوف يا مادموزيل، عملية السباحة ثم القفز في حمام السباحة من أصعب العمليات اللي تحتاج لصبر ومصابرة. أيوة. ولبن زبادي. لبن زبادي؟ قشطة. قشطة؟ بالمربى تاكلي صوابعك وراها. يا أستاذ أنا في عرضك. إيه؟ فيها حاجة دياً؟ خليك معايا. هو أنا أستاذ ما أعرفش أتكلم كلمة؟ اتكلم بس خليك معايا. خلاص. يجيبوا الطفل أول يوم ويوقفوه على حافة الحمام بدون ارتفاع. ويجي الممرن يقول له وقف كويس كويس، نط هوب بدماغه. وليه بقى ينط بدماغه؟ الحقيقه ده سؤال وجيه وظريف ولطيف قوي يا مادموزيل. يا استاذ ده انا اللي بسالك مش هي. خلاص، ايه سؤال تاني من فضلك؟ ليه الولد بينط في حمام السباحه بدماغه؟ الولد بينط بدماغه لانه لما ينط بدماغه في الحمام فبالشكل ده ينط بدماغه. الله الله، يا عيني يا عيني، الشرح ده كله يا استاذ. والله ده عشان خاطرك بس يا مادموزيل حاكم، انا احب اوضح كل حاجه بالتفصيل. وبمناسبه التفصيل، قول لي البدله دي مفصله منين؟ البدله دي ب8 جنيه. بالتفصيل؟ لا بالتقسيط. وعلى العموم خلينا في موضوعنا احسن. تاني يوم الولد يكون اتجرأ شويه فيطلعوه على المنط الهزاز. وبعدين يا أستاذ؟ وبعدين المدرب يقول له اوف كويس كويس، نط هوب بدماغه. ثالث يوم الولد يكون اترعرع أكتر فيطلعوه على منط علو 2 متر. وبعدين ممرن يقول له اوف كويس كويس، نط هوب بدماغه. وسبع شرحه الحمد لله. خامس يوم يبقى الولد استوى وبقى متأكد واثق من نفسه فيطلعوه على المنط 10 متر آخر ارتفاع. اوف كويس كويس، نط بدماغه. لا غلط غلط يا استاذ. ايه بقى؟ ناقص هوب. طيب هوب بدماغه. طب وبعد كده؟ بعد كده بقى نيجي لاخر يوم. ايوه استاذ، اخر يوم اخر يوم اخر يوم ده بقى. ايوه، يملوا الحمام ميه. دلوقتي بعد ما استمتعتم ب سلام عليكم. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. نعم أفندم، عايز إيه تاني؟ بقول يعني أغني. طب أغني نص ساعة. إيه؟ نص ساعة أستاذ محمود. طب ربع ساعة يا أستاذ محمود. طب 10 دقايق أستاذ محمود. طب أنت جننتني بقى. أسمع ما أقولك، مش أنت خلاص النوبة اللي فاتت قلتلي بخ؟ طب ياما. لا بقى، لا دي حاجة تجنن. مفيش مزيكا تروق الدماغ؟ ايوه في يا استاذ محمود. مهرجان النجوم. ونستمع لجزء من برنامج مهرجان النجوم للإعلامية نجوى الطوبي مع الشاعر الغنائي حسين السيد، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاده. هنا القاهرة، حياة كل منا شخصيات تلعب دورا في رسم ملامح ماضيه وحاضره ومستقبله. والنجم يلمع بموهبته ومن خلال ما يعكسه عليه الآخرون.

مزخرفة يا مجهزة اليوم الانا لو شرف الست البنات تاخد هدية مشرفة يا مجهزة اليوم الانا فيه الصحون والكوبات فيه الصواني مزخرفة يا مجهزة اليوم الانا ولو شرفت ست البنات تاخد هدية مشرفة يا مجهزة اليوم الانا والصيني ضمنه متسانة يا مجهزة اليوم الهنا يوم الهنا احلى شوارك من هنا يا مجهزة اليوم الانا احلى شوارك من هنا يا مجهزة اليوم الانا فيه الصحن والكبات فيه الصواني مزخرفة يا مجهزة اليوم الانا ولو شرفت ست البنات تاخد هدية مشرفة يا مجهزة اليوم الانا فيه الصحون والكوبات فيه الصواني مزخرفة يا مجهزة اليوم الانا لو شرفت ست البنات تاخد هدية مشرفة يا مجهزة اليوم الانا والصيني ضمنه ميت سنة مجهزة اليوم الهنا يوم الهنا احلى شوارك من هنا يا مجهزة اليوم الهنا احلى شوارك من هنا يا مجهزة اليوم الهنا لكل اخر نهاية بتنتهي في الحال واليوم يفوت على الجميع والكل خالي البال وفي جو رايق وهادي والقلوب صافية نسمع نشيد العمل في موكب العمال ارتحطمنا ورق بلة يا رب زدنا وقوينا ارتحطمنا ورق بلة يا رب زدنا وقوينا الشغل رايح لولا يا لولا والقرش مبروك بدينا ارتاح ضميرنا ورق بالنا يا رب زدنا وقوينا ارتاح ضميرنا ورق بالنا يا رب زدنا وقوينا الشغل رايح لعيالنا والقرش مبروك بدينا وقت العمل رحنا وياه عشان بنخدم اوطاننا تسلم بلادنا المصرية نسعد بالخير ونتهنى وقت العمل روحنا وياه علشان بنخدم اوطاننا تسلم بلادنا المصرية نسعد بالخير ونتهنى يا رب بارك في اعمالنا ضميرنا ورقبلنا يا رب زدنا وقوينا افتح ضميرنا ورقبلنا يا رب زدنا وقوينا الشغل رايح لعيالنا والقرش مبروك في ايدينا افتح ضميرنا ورقبلنا يا رب زدنا وقوينا افتح ضميرنا ورقبلنا يا رب زدنا وقوينا استمعتم إلى شارع المسكي صورة غنائية تأليف محمود إسماعيل جاد ألحان سيد إسماعيل غناء إسماعيل شبانة وسيد إسماعيل قام بدور الراوي محمد علوان الإخراج سرية نجم.